توقف من الحديث عند كلامه رحمه الله تعالى في التعارض، ومر معنا بالأمس تنبيه على أمر مهم جدا، وهو أن كلام العلماء رحمه الله تعالى عن التعارض لا يعني أن الشريعة سواء النصوص في كتاب الله تعالى أو الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيها تناقض، حاشا وكلا، فإن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه الكريم فقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ما معنى كلام العلماء رحمهم الله تعالى في التعارض؟ أي التعارض الذي يقع في أذهان العلماء، في أذهان المجتهدين، يقرأ الإنسان النص فيقع في ذهنه أن بينهما تعارض، وإلا في حقيقة الواقع فإنه لا يمكن أن يوجد نصين من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة وبينهما تعارض، البتة لا يمكن ذلك إطلاقا. صبر تنبيه في التعارض إذا تعارض القرآن. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. وهذه ترى زيادة مهمة، لأن بعض الأصوليين يقول لا يمكن يتعارض العام والخاص، لأن الخاص يحمل عليه الحال، يحمل عليه العام. يأتي بعد قليل، نعم. لكن نفس المسألة هذه اللي هو تعارض العام مع الخاص، تجد أن الأصوليين في تقعيدهم لا يدخلون هذه المسألة ضمن التعارض، لأنه يقول يحمل العام على الخاص، لكن في ضرب الأمثلة والحالات يذكرونها أحيانا. لكن المسألة التي يقع فيها الإشكال هي أن يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، وسنضرب لها مثال إن شاء الله. لم يعرف المؤلف رحمه الله التعارض لأنه معروف، يعني التعارض تفاعل من العرض أو العرض، بحيث أن كل واحد من الدليلين يعارض الآخر، يعرفه بعض العلماء بأنه تقابل الدليلين بحيث يمنع أحدهما ما دل عليه الآخر، تقابل الدليلين بحيث يمنع أحدهما ما دل عليه الآخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان، يعني الكتاب والسنة، وهذا يخرج المفهوم. لماذا؟ لأن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. دلالة المنطوق دلالة نصية، أما المفهوم فهو يعني عكس المنصوص أو خلاف المنصوص. ولهذا فلو وجد منطوق ومفهوم ماذا يقدم؟ يعني أحد أتى بآية صريحة في مسألة وقال الآخر: لكن الآية الفلانية والحديث الفلاني مفهومه يخالف هذه الآية، نقول دلالة المنطوق مقدمة، لأن دلالة المفهوم أصلا فيها اختلاف. العلماء رحمه الله تعالى يختلفون في دلالة المفهوم، هل هي حجة أم لا. يقول: فإذا تعارض نطقان لا يخلو إما أن يكون عامين. هذين الدليلين الواردين في المسألة لا يخلو إما أن يكون جميعهما عامين أو خاصين، أو أحدهما خاص والآخر عام، أو أحدهما عام أو كلاهما عام من وجه وخاص من وجه. عامين مثلا يقول يمثل بعض العلماء في قول الله تبارك وتعالى في العدة عدة النساء والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية صريحة أن العدة أربعة أشهر وعشرا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك بنحو وجه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية الأخرى مدلولها أن بقاء المرأة في البيت عاما كاملا متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية الأولى تقول أربعة أشهر وعشرة. فبعض العلماء في مثل هذا إما أن يلجأ للناس فيقول الآية الأولى أربعة أشهر وعشرة لأنه لا يمكن حمل لا لا لا يعني لا يمكن أن نقول العدة عام والعدة أربعة أشهر وعشرة. هل يمكن هذا؟ في تناقض ليس كذلك؟ فإما أن يقال كما قال بعض العلماء إن الآية الأولى ناسخة للآية التي أتت بعدها، يعني الآية دلت على أن العدة أربعة أشهر وعشرة ناسخة للآية دلت على أن العدة حولا كاملا، وهذا قول في النسخ. القول الآخر يقول لا نجمع بينهما، والقول الأول هو قول جمهور العلماء رحمه الله تعالى. أما الآخرون قالوا نجمع بينهما فنقول إن العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة، لكن الآية التي جاءت بعدها تدل على أنه يلزم الورثة أن يمكنوا المرأة من البقاء في البيت حولا كاملا، فإن أحبت أن تبقى وإلا جاز لها التحول بعد أربعة أشهر وعشرة. على كل المراد التمثيل بكيف أن ظاهر النصين ربما يقع فيهما التعارض وكلاهما عام. طيب إذا كان أحدهما عام والآخر خاص نقول مثل آية الآن آية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم عفوا الآية التي قبلها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية دلت على أن العدة أربعة أشهر وعشرة لكل امرأة أليس كذلك؟ الآية عامة والذين توفون منكم ويذرون أزواجا، يعني لم يفصل كانت حاملا أم غير حامل، مدخولا بها أم غير مدخول بها أليس كذلك؟ لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى المطلقات قال الله تعالى فيهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية آية الطلاق خاصة أو عامة؟ هاي إخوان لماذا خاصة؟ لأنها في مطلقات فقط، فلا إشكال نقول نحمل العام على الخاصة، يعني نستثني من الأربعة أشهر وعشر المطلقة فنقول عدتها أن تضع حملها، أن تضع حملها. طيب والتي لم يدخل بها المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها كم عدتها؟ لا عدة لها. طيب أحد عنده جواب؟ نعم. طيب دعونا نطبق الآية. الآية الآن عامة في أن كل زوجة عدتها أربعة أشهر وعشرة أليس كذلك؟ فيلزم من استثنى صنفا أن يأتي بالدليل. لما استثنينا الحوامل أتينا بالدليل أليس كذلك؟ فمن يقول إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها لا عدة لها نقول ما هو الدليل؟ سيقول البعض آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نقول هل هذه الآية في عدة الوفاة أو في الطلاق؟ في الطلاق. إذن تبقى المرأة متوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 كما قضى بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكما قضى بذلك قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن اتضح لنا عام عامين وعام وخاص، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب نأتي بدليل خاص. يعني جميع النصين المتعارضين كلاهما دلالتهما دلالة خاصة. مثلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل قدميه، هذا هو الثابت في أكثر من حديث، أليس كذلك؟ جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش رجليه، كلا الدليلين خاصين في غسل الرجل أو رشها، صح؟ بعض العلماء قالوا يحمل حالة الرش على ما إذا كان الإنسان وضوءه ليس من حدث، يعني جمعوا بينهما فقالوا إذا كان الوضوء من غير حدث فله أن يرش رجليه رشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه لما فعل ذلك قال هذا وضوء من لم يحدث. لسنا هنا يا أخوان بغرض ذكر المسائل الفقهية والراجح منها، وإنما القصد أن نعرف كيف أن النصين يظهر أن بينهما تعارض ثم كيف العمل معهما. الحالة الأخيرة التي قلت فيها بعض الإشكال وهي أن يكون النص أو أن يكون النصان المتعارضين، أن يكون النصين المتعارضان أحدهما عام من وجه وخاص من وجه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس كذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في غير ما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، أليس كذلك؟ ما نوع التعارض هنا؟ هل هو تعارض بين عام وخاص أو بين خاصين أو بين عام وخاص من وجه؟ بعض الناس يقول النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها هذا عام في الصلوات كلها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خاص حتى المسجد، إذا نقدم الخاص على العام، هذا يقوله بعض الناس، هل هذا صحيح؟ هل حديث النهي عن الأوقات عام وحديث الأمر بتحية المسجد خاص؟ الجواب لا، كلا الدليلين فيهما عموم وخصوص. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة، إذن هو عام في الصلوات خاص في الأوقات، عام عن كل صلاة لم يفصل في أي نوع من الصلاة، أليس كذلك؟ لكنه خصص الأوقات المحددة الخمس، أليس كذلك؟ إذن هو عام من وجه وخاص من وجه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت، عام في الأوقات وخاص في الصلوات اللي هو السبب حيث المسجد، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه، إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. كذلك يعني يذكر علماء عدة أمثلة لكن يكفي هذا المثال الآن. طيب إذا حصل التعارض ماذا نفعل؟ الآن وقع عندنا، تفضل أكمل كلام المؤلف رحمه الله. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن طيب الجمع. أول خطوة هي محاولة الجمع، وقبل ذلك أشير إلى خطوة مهمة وهي أنه إذا كان التعارض فيما يظهر ومجتهد من القرآن، القرآن كله ثابت، لكن إذا وقع التعارض بين القرآن والسنة فيما يظهر المجتهد أو السنة والسنة، فقبل أن تلجأ للجمع أو الترجيح أو أي شيء تأكد من ثبوت النص، لأنه لو جاء نصين متعارضين في الظاهر مثلا أحدهما صحيح والآخر ضعيف، هل نقول أجمع بينهما أو نقول الضعيف لا يعمل به أصلا حتى ولو لم يعرضه شيء، فكيف وقد عرضه شيء؟ الأصوليون في الغالب لا يشيرون إلى هذه النقطة، ربما لأنها تبدو معلومة، لكن لابد أن نتنبه قبل أن نقول هذين النصين متعارضين فنجمع بينهما أن نتأكد من ثبوتهما. القرآن لا إشكال فيه، وإنما يحتاج الإنسان البحث عن الثبوت في السنة النبوية. إن أمكن الجمع بينهما، مثال العامين اللذين يمكن الجمع بينهما، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال خير الشهود الذين يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها، واضح؟ قال أنا في حديث بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقال في الصحيحين في حديث عمران الطويل ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيه مسلما، يعني ذكر ذلك في سياق الذم. فعندنا حديث يثني على من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني قبل أن يطلبه القاضي مثلا، وعندنا الحديث الآخر الذي ظاهره ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أليس كذلك؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ لأن الجمع بينهما أولى، يعني إذا جمعنا بين النصين نكون قد عملنا بهما جميعا، لكن لو رجحنا أحدهما على الآخر نكون عملنا بأحدهما وأهملنا الآخر، أليس كذلك؟ والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما، العمل بالنصين بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قال العلماء يمكن أن نجمع بين النصين، فنقول إن ذم الذي يشهد ولا يستشهد هو في شاهد الزور، وأما الذي يثني فهو في شاهد الحق الذي عنده علم، هذا وجه من الجمع. وبعضهم قال إن الثناء على من لو لم يشهد لضاعة أو لضاع الحق، أما الذي يذم فهو الذي يوجد عدد من الشهود يمكن شهادتهم فيأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الخلاصة أن يمكن أن نجمع بينهما، والأحسن في الجمع أن يقال إن الذم هو في من يشهد شهادة الزور، أما من يشهد لإقامة الحق فإن الشهادة عليه قد تكون واجبة كما يقول الفقهاء، وذلك إذا لم يكن ثم طريق لإثبات الحق إلا بشهادته. الآن لو إنسان ادعى هذه الأرض وقال الآخر لا هذه أرضي أنا، ولا في أحد يعرف أن هذه أرض فلان إلا أنت، لوجب عليك أن تشهد حتى تضيع حق أخيك المسلم. قال المؤلف رحمه الله وإن لم يمكن الجمع بينهما، تفضل. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ، واضح؟ تفضل. فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. طيب، يقول إذا لم يمكن الجمع بينهما، هنا لنا حالتين، إما أن يعلم التاريخ، نعلم تاريخ المتقدم وتاريخ المتأخر، فهنا يقال بالنسخ، فهنا يقال بالنسخ. مثل له العلماء بآية البقرة في العدة، أحدهم متأخرة والثاني متقدمة، المتقدمة ورودا هي المتأخرة نزولا، والمتأخرة ورودا هي المتقدمة نزولا. فهنا قالوا المتأخرة ناسخة للمتقدمة التي هي التي جاء فيها أن العدة 4 أشهر و10. أما إذا لم يعلم التاريخ فإنه لا سبيل إلى القول بالنسخ، لأنه كما مر معنا بالأمس من أهم شروط القول بالنسخ أن نعلم التاريخ حتى نعرف الناسخ والمنسوخ. فبعض العلماء يقولون نتوقف كما قال المؤلف، والصحيح في مسألة أن نبحث عن مستند خارجي، فإن لم نجد يسعى المجتهد أن يتوقف، لكن لا يمكن يتوقف جميع الأمة، لابد أن يكون أحد لا يتوقف. نمثل لذلك مثال حتى يتضح الكلام. الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يحل في الزواج قال أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، دل ذلك على جواز ملك اليمين دون تقييده بعدد أو قيد، أليس كذلك؟ وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ظاهر الآية الأولى أن الجمع بين الأختين جائز لأنها عامة، أليس كذلك؟ والآية الأخرى وأن تجمع بين الأختين ظاهرها أيضا عدم الجواز الجمع. فهنا اختلف العلماء حتى قال عثمان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني الآية الأولى وملكت أيمانكم أحلت الجمع بين الأختين في ملك اليمين، لأن الجمع بين الأختين في الزواج لا إشكال في منعه، وحرمتهما آية يقصد الآية الأخرى. لكن ما هو الراجح في المسألة؟ الراجح ما ذهب إليه بعض العلماء وهو المنع، وهو المنع بمعنى تحريم الجمع بين الأختين حتى في ملك اليمين. لماذا لجأ إلى هذا؟ إلى مستند خارجي، إلى دليل خارج عن المسألة هذه. فتجد بعضهم يقول الدليل هو أن الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل فيما يتعلق بالزواج هو التحريم، فلذلك نرجح التحريم هنا. القصد أن الإنسان إذا لم يجد مرجح في نفس الدليلين يبحث عن مرجح خارجي. قال تفضل. وكذا إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، كما ذكرنا في آية العدة وفي عدة المطلقة المتوفاة، هذه خاصة في المطلقة وهذه عامة، فتخصص العامة في الخاصة. تفضل. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا رأي المؤلف رحمه الله، يقول نخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. فنرجع مثلا للمثال الذي ذكرناه أول شيء، وهو إذا دخل أحدكم المسجد نخصص هذا في عموم هذا، الآن عام في الأوقات أليس كذلك؟ نخصصه في الأوقات المنهي عنها على رأي المؤلف. والنص عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها عام في النهي في الصلوات، عام في النهي في الأوقات أليس كذلك؟ فيخصص، وعام في الأوقات عام في الصلوات وخاص في الأوقات، عام في الصلوات وخاص في الأوقات. وبناء عليه يقول المؤلف رحمه الله أنه نستثني حالة الصلاة من النهي عن دخول المسجد من أوقات النهي، حملنا عموم هذا على خصوص هذا وخصوص هذا على عموم هذا. مثال آخر قد يكون أوضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. والحديث فيه ضعف لكن معناه أجمع عليه العلماء رحمه الله تعالى. الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على، هذا عام من حيث قدر الماء لم يفصل، وخاص من حيث إلا ما غلب على طعمه وريحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، قلتين لم يحمل الخبث، خاص في القلتين وعام في عدم حمل الخبث. قالوا نخصص النصين ببعضهما، فنقول إن الماء إذا لم يتغير طعمه ولونه، إذا تغير طعمه ولونه بلغ القلتين ينجس، لأن المسلم قال إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. خصصنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء بحالة إذا غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. والحديث الأول إذا بلغ الماء قلتين خصصنا به حديث أبي سعيد الذي هو إن الماء طهور ينجسه شيء، فنقول ما دون القلتين ينجس حتى ولو لم يتغير الريح واللون. واضح كيف خصصنا كل واحد بالآخر؟ حديث أبي سعيد إن الماء طهور ينجسه شيء يدل على أن النجاسة لا تحصل إلا بتغير الطعم والريح واللون. وحديث إن إذا بلغ الماء قلتين يدل على أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس مطلقا، فيخصص حديث إذا بلغ الماء قلتين بما إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه فينجس. والحديث الأول وحديث إذا بلغ الماء قلتين يدل على أن بالمفهوم أن ما دون القلتين لا ينجس مطلقا، فيخصص بحديث أبي سعيد بأنه لا ينجس إلا إذا وقعت فيه النجاسة حتى ولو لم يتغير الطعم والريح واللون. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الدليل الآخر من الأدلة المجمع عليها وهو الإجماع، لأن الأدلة المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع، ويلحق به العلماء رحمه الله تعالى القياس. وأما الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. طيب، يقول مؤلف رحمه الله: أما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. اتفاق بمعنى اجتماع. علماء العصر، من يعني بالعلماء؟ هل يعني كل أحد يطلق عليه العلم، أو يعني به الفقهاء؟ يعني به الفقهاء العصر على حكم الحادثة. سيأتي الكلام في العصر بعد قليل. على حكم الحادثة يعني على حكم حادثة فقهية، بمعنى لو أن العلماء اجتمعوا أو اجمعوا على مسألة فلكية، هل يقال أن من يخالف إجماعهم مخالف الإجماع ويأثم إلى آخر ما يترتب على ذلك؟ نقول لا، إن الإجماع الشرعي هو في المسائل الشرعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الحادث من الحدوث وهو التجدد بعد العدم، يعني حصل بعد أن كان غير موجود. تفضل. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن الإجماع حجة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض علماء الأصول لما يعرف الإجماع يقول: هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا عبرة في إجماعات الأمة السابقة، لأن الله تبارك وتعالى لم يعصمهم من الخطأ. ما الدليل أن الله لا يعصم من الخطأ؟ وقوع التحريف عندهم، اجتماع على الضلالة وقوع التحريف عندهم. ثم يقول مؤلف في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يريد رحمه الله أن يبين أدلة حجية الإجماع. هذا الحديث فيه ضعف، لكن الإجماع أو الأدلة تدل على حجية الإجماع كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على وجه الاختصار. من الأدلة وهو المشهور عند العلماء قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا: إن الله تبارك وتعالى توعد من يتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، فدل هذا على أن الأخذ بسبيل المؤمنين وهو إجماعهم حجة أو واجب. من الأدلة من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما وجه الدلالة؟ الله تبارك وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما وجه الدلالة على أن الإجماع حجة؟ نكرة. كيف هي نكرة؟ لكن كيف دلت على إجماع حجة؟ نعم، أحسن. مفهوم الآية أنه نرجع إلى الكتاب في حالة الاختلاف، أما إذا لم نختلف فإجماعنا حجة. وما اختلفتم، ما قال ارجعوا دائما. معنى هذا الكلام أنه ما دام أنكم متفقون فاتفاقكم حجة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهكذا الأدلة كثيرة في الكتاب، ممكن التوسع بالرجوع إلى كتب الأصول الموسعة. أما من السنة من الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث فيه ضعف. من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. ما وجه الدلالة؟ يعني كيف دل هذا الحديث على حجية الإجماع؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، دل على أن بعض الأمة لا بد أن يبقى معها الحق. فإذا قلنا إن الإجماع ليس بحجة، أمكن أن يخلو، أن تخلو الأمة من طائفة منصورة. واضح؟ الله تعالى أخبرنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق. إذا قلت إن الأمة لو اجتمعت كلها لا يدل أن يكون ذلك حقا، معناها أنه قد تجتمع على باطل. معنى ذلك أنه يمكن أن يخلو عصر من العصور من الطائفة الناجية. صح؟ إذا قلت إن الأمة يمكن أن تجتمع على باطل عقلا، معنى ذلك أنه لا وجود للطائفة المنصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني لا بد أن يبقى في الأمة من يكون على الحق. أفلا يلتزم ذلك أنه إذا كانت الأمة مجتمعة أن يكون على الحق من باب أولى؟ أكيد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى. تفضل. والإجماع حجة على العصر وفي أي عصر كان. والإجماع حجة على العصر، على العصر الثاني. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، بمعنى لو أن العلماء السابقين لنا أجمعوا على مسألة فلا يسوغ لمن جاء في العصر الذي بعدهم أن يخالفهم. واضح؟ قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذه مسألة من مسائل الإجماع، وهي هل يلزم في صحة الإجماع انقراض العصر؟ ما معنى انقراض العصر؟ يعني أن العصر الذي فيه هؤلاء العلماء المجتهدون الذي وقع فيه الإجماع يموت العلماء كلهم، ثم بعد موتهم يصبح الإجماع حجة. قد يقول قائل ما ثمرة الخلاف في المسألة؟ يقولون لو أن العلماء أجمعوا على مسألة الحكم هكذا، ثم بعد 10 سنوات أحد هؤلاء المجمعين غير رأيه في المسألة، هل يسوغ له؟ إن قيل إن انقراض العصر حجة شرط، نقول إجماع الأول غير صحيح لأن العصر إلى الآن ما انقرض. واضح؟ أما إذا قيل ليس لشرط فإن الإجماع لازم، والصحيح هو أن انقراض العصر ليس بشرط. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى عدم وقوع الإجماع، لأنه كل ما مات عالم مجتهد ولد عالم آخر مجتهد أو نشأ عالم آخر مجتهد، فلا ينضبط مسألة تحديد العصر. واضح؟ يعني الآن مثلا مات الشيخ ابن باز، مات ابن عثيمين، مات فلان المشايخ رحمه الله جميعا، قد يوجد مشايخ آخرون بلغوا الاجتهاد مثلا، إذا أخذتها على العلماء المتقدمين كذلك. الأمر الآخر هو أنه إذا قلنا إن انقراض العصر شرط، معنى ذلك أنه يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة ما دام أن العصر لم ينقرض. والدليل دل على أنه لا تخلو فترة ولا لحظة من الأمة من قائم بالحق، بمعنى يمتنع أن تجتمع الأمة على ضلالة ولو للحظة واحدة. تفضل. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع. يعني هذا ما يترتب على القول بأن انقراض العصر شرط، أن من ولد في حياتهم وتفقه صار له الاجتهاد يبقى له رأي في المسألة، أن من أجمع منهم على مسألة له أن يرجع. وكل هذا يترتب على مسألة القول بأن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع، وكان مرة معنا أن انقراض العصر ليس بشرط على الصحيح. تفضل. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. المؤلف رحمه الله تكلم عن الإجماع، والإجماع إذا أطلق ينصرف إلى إجماع القولي، يعني كل العلماء يجمعون على مسألة كلهم يقول هذا القول، مثل هذا الإجماع الفعلي لما كل العلماء يفعلون هذا الأمر أو فعل البعض وقول البعض. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يسميها العلماء بحكم الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ هو أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر، هذا شرط مهم، وينتشر فلا ينكر عليه أحد من المجتهدين. يقول أحد المجتهدين أو مجموعة قول وينتشر قولهم هذا عند جميع المجتهدين ثم لا ينكر منهم أحد عليه، هذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بالإجماع السكوتي. ومن شروطه كما تبين أن ينتشر القول، فلو قال أحدهم قولا ولم ينتشر فلا يكون إجماعا سكوتيا. هل الإجماع السكوتي حجة؟ أولا لا شك أن الإجماع السكوتي دون الإجماع القولي، واضح؟ لكن هل هو إجماع أو ليس إجماع؟ حاصل كلام العلماء في مسألة ثلاث مذاهب، منهم من يقول إنه إجماع كما ذكر المؤلف رحمه الله وذهب إليه كثير من أهل العلم الأصوليين، ومنهم من يقول ليس بإجماع، وأشار إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ومنهم من يقول ليس بإجماع لكنه حجة. واضح الفرق بينهما؟ إجماع واضح، ليس بإجماع ولا بحجة واضح. القول بأنه حجة وليس إجماع معناه أنه يؤخذ به ويستند إليه، لكن لا يكون له حكم الإجماع فينزل على من خلفه أحكام الإجماع. واضح؟ والقول الأخير قول قوي، القول بأن أقل مراتب الإجماع أنه حجة لو لم يكن إجماع قول قوي، لأن وهذه يعني وصية لإخواني، ينبغي على الإنسان مهما اتسع علمه ومهما اتسع فهمه وإدراكه ألا يقول بقول في المسائل السابقة إلا وله سلف. يعني بعض الناس ربما إذا فتح الله عليه في الفهم أو في الحفظ أو في شيء من الأمور يظن أنه يستقل بنفسه فيقول والله هذا القول لا دليل عليه صحيح. أنا أضرب مثال لأن المسألة مهمة جدا، مثل نجاسة الدم، دم الآدمي إذا لم يكن يسيرا حكي الإجماع على نجاسته، أكثر من 17 عالم يحكون الإجماع. يأتي بعض العلماء ربما يقول هذا الإجماع إجماع سكوتي أو إجماع ليس أو لم تتوفر فيه شروط الإجماع، نقول حسنا لا إشكال، لكن إيتي لي بأحد من العلماء من السابقين قال بأن الدم طاهر، لا يجدون أحد قبل الإمام الشوكاني رحمه الله، أين ذلك في التابعين أتباع التابعين من بعدهم؟ واضح. ولهذا وصف الإمام أحمد رحمه الله ابنه أو تلميذه نسيت أنا بوصية تكتب ماء الذهب، يقول رحمه الله إياك أن تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في المسألة ليس لك فيها إمام. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الإجماع لم يذكر القياس، وإنما ذكر قبله قول الصحابي، مع أن قول الصحابي دون القياس، فلماذا قدم قول الصحابي وأخر القياس؟ أحد يستنتج؟ تلاحظون أن المؤلف لم يذكر القياس الذي هو الدليل الرابع من الأدلة متفق عليها في الجملة، وإن كان خالف فيه بعض علماء الظاهرية. نعم، لا سم شيخ، تلاحظون أن هذه كلها أدلة نقلية والقياس عقلي، فيظهر الله أعلم أن هذا هو السبب الذي أجله أخر المؤلف ذكر القياس. تفضل في قول الصحابي. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. طيب، يقول المؤلف قول الصحابي الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد عند الشافعي، يعني عند الشافعي رحمه الله. الشافعي تجد أصحابه يقول القول القديم والقول الجديد، القول الجديد الذي كان عليه في آخر حياته في مصر رحمه الله وتوفي وهناك، أما القول الجديد المذهب القديم فهو مذهبه حينما كان في العراق. فالشافعي له قولان: قول بأنه حجة هو مذهبه القديم، وقول بأنه ليس بحجة هو مذهبه الجديد. لكن دعونا نذكر حالات قول الصحابي. قول الصحابي له حالات: أولا محل الكلام في المسألة في قول الصحابي إذا لم يكن في المسألة دليل من الكتاب والسنة، لأنه لو وجد دليل من الكتاب والسنة فالحجة في الكتاب والسنة سواء وافق أو عارض. واضح إخوان؟ في المسألة متصورة فيما إذا لم يقف المجتهد على قول من على حد آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله ووقف على قول الصحابي، فماذا يعمل؟ نقول إن قول الصحابي له حالات. الحالة الأولى أن يقول قولا ويشتهر ولا ينكر عليه الباقين، فهذا ما حكمه؟ أحسنت، هذا إجماع سكوتي، بل هو أصح الإجماعات السكوتية، هذا يكون إجماعا سكوتيا. فإذا كنا نقول نعمل الإجماع السكوتي، فمن باب أولى أن نعمل بقول الصحابي الذي انتشر قوله ولم يخالفه فيه أحد. طيب، الحالة الثانية أن يقول الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف لكنه لم ينتشر، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر هذا القول ولا يعلن أنه مخالف، هذا الذي وقع فيه العلماء وهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله هنا، وسنرجع إليها الآن. الحالة الثالثة أن يقول الصحابي قولا أو يخالفه غيره، نجد أن عمر رضي الله عنه قال كذا وأبو بكر قال كذا، مثل ما خالف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل من الفرائض مثل المسألة الحمارية وغيرها من المسائل، يعني مسألة إرث الأب إرث الجد مع الإخوة أو لا يرث، إرث الإخوة مع الجد أو لا يرثون، مسائل اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس بحجة لأنه لا حجة لبعضهم على بعض. واضح؟ نعود إلى إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر هذا القول ولم يخالفه في أحد فيما بلغنا، نقول إن جمهور العلماء على أن هذا القول على أن قول الصحابي في هذه الحالة حجة، وهذا هو الصحيح في المسألة، هو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونصره بأكثر من 10 أدلة. إن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف حتى ولو لم ينتشر فإنه حجة. وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في القديم وجمهور الأصوليين على كل حال. هذا ما يتعلق بقول الصحابي. إيش مثال قول الصحابي؟ مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فعليه دم في الحج، من ترك واجبا فعليه دم، لم يرد في المسألة في من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه دم أو ليس عليه دم، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أثر في المسألة غير هذا الأثر. فالعلماء حينما قالوا أن من ترك واجبا فعليه دم أخذوا بقول ابن عباس هذا، ونكمل إن شاء الله في الغد في أو في الأسبوع القادم بقية المنهج إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.